وكلنا بنزعل، بنفرح لما الفلوس تكتر ونزعل لما الفلوس تقل، احنا بشر. والكلام ده غير صحيح يا اخوة، معلش اسمعوني لله وبتجرد، بالتجرد اقول ان احنا كبشر بطبيعتنا نفرح بالفلوس، بنحب الفلوس كبشر. قال سبحانه وتعالى: ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. من ناحيه حب الفلوس، هو الانسان كده بطبعه خلق يحب المال. قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. لكننا امرنا ان نرشد هذا الطبع، هي دي التزكيه، تزكيه النفس، ان انا اجعل نفسي غير متعلقه بالمال. ممكن يبقى عندي فلوس كتير جدا بس ما افرحش بيها، ما افرحش اذا زادت، ما ازعلش اذا نقصت، ما ازعلش اذا ذهبت. احنا في اخر الحلقه الماضيه سكنا قول جميل جدا جدا جدا لابن القيم، وبيقول ايه؟ قال بعض السلف: اذا اجتمع ابليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثه اشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ابليس وجنوده يفرحوا جدا لما مسلم يقتل مسلم، او رجل يموت على الكفر. بس هو ده غايتهم وهدفهم، وصل هدفهم ان يموت رجل على الكفر. ثلاثة: يفرحون بقلب يخشى الفقر، قلب فيه خوف من الفقر. اذا كان القلب بيخاف من الفقر، بيخاف من قلة الفلوس، هيلعب بيه الشيطان، هيخليه يسرق ويخليه يرتشي ويخليه يشرك وهيخليه نافق وهيخليه يذل لغير الله وهيخليه يضيع دينه ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك علامة تعلق القلب بالمال، علامة تعلق القلب بالمال، علامة تعلق القلب بالمال أن يؤثر الموت على الفقر. يقول أموت وما افتقرش، يبقى كده قلبه متعلق بالمال، كده بيعبد المال. اللي هو يقول انا اتصور نفسي انزل من العربيه دي او اسكن في غير الحي ده او اكل الاكل ده، او اللي يقول كده يبقى هو هنا يعبد المال. لذلك ايها الاخوه، حلك الوحيد أن تكون غنيا بالله وأن تروض نفسك على ذلك. بتقولش لا هم البشر كده، لا ده لازم البشر يتخلصوا من كده إذا أرادوا أن يكونوا عبادا لله مخلصين، لازم مبتلى بكده. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نطفة أمشاج أخلاط، هي دي أخلاط النفس البشرية، نبتليه مبتلى بها ليتزكى. ربنا قال كده: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لازم تزكي نفسك وتتخلص من هذه الأخلاق الرديئة والصفات الطبيعية السيئة وتعيش معنى التزكية، أنك لا تحب المال ولا يتعلق قلبك بالمال ولا تخشى الفقر، ولا تخشى الفقر. طب نعملها ازاي دي؟ السؤال، نعملها ازاي دي؟ ازاي نعمل الحتة دي بالظبط؟ نعملها ازاي؟ ان تزداد ذلا لله وفاقة اليه وفقرا اليه وحاجة اليه. كلما ازددت فقرا الى الله ازددت غنى به سبحانه وتعالى، كلما ازددت ذلا لله ازددت عزا به سبحانه وتعالى. هي دي، قالوا كده: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالفقر التام عرف ربه بالغنى المطلق. فلازم تبقى حاسس انك محتاج. الصحابة يقولوا: كان لا يستحي احدنا ان يسأل ربه في شسع نعله، في شسع نعله، يعني يسأله، يسأل ربه سبحانه وتعالى في نعله إذا تقطع يا رب. فلذلك تعلق القلب بالله. طب واحد غني عنده فلوس، عنده فلوس كتير جدا مش عارف يوديها فين، يشعر بالفقر لله ازاي؟ اقول لك انا، الانسان اذا مرض هل تشفيه فلوسه؟ اظن قدامنا كلنا امثله، اصحاب ملايين، وانا رايت بنفسي نماذج كثيره جدا من هذا. صاحب ملايين وعنده مغص في جنبه والدكاتره مش عارفين من ايه ده، واشعات وتحاليل، وسفر المانيا وفرنسا وانجلترا وامريكا ولف الدنيا كلها، ولسه المغص منغص عليه حياته. الفلوس عملت ايه؟ رايت بنفسي والله مريض عنده اسهال في مستشفى قريبه مننا ومات بالاسهال ولم يشف منه. مريض عنده صداع، صداع بيجيله فجاه كده، هو بيقول كده والله بلفظه، يقول لما احس بالصداع ده تبقى الدنيا في عيني اضيق من خرم الابره، مش طايق. خد بقى مسكنات، خد منومات، خد مفيش، هو الصداع يفضل موجود لحد ما ربنا يعافيه ساعات ويرجع له الصداع تاني. إذن الإنسان لا يشفى بالمال ولا بالأطباء ولا بالعقاقير ولا بالأدوية، إنما الشافي هو الله. الغلام قال له كده، أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله هو الطبيب، الله هو الطبيب. وقال صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك، اشفي شفاء لا يغادر سقما، الله هو الشافي. يبقى احساسك بالفقر انك تقول يا رب اشفيني قبل ما تروح للدكتور، وقبل ما تعمل الاشعه، وقبل ما تاخد الدواء، وقبل ما تعمل العمليه، وقبل كل شيء. فقر، اظهر فقر، هي دي هي دي، احفظها مني كده، اظهر فقرك الى الله. قبل ما تاكل دايما اقول كده وبعلمها لولادي، الحمد لله انه سابنا ناكل، مش الحمد لله على الاكل بس، الحمد لله ان ادانا اكل بس، والحمد لله انه سابنا ناكل، ان امكننا ان احنا ناكل، الحمد لله. فاظهار الفقر في امكانك الاكل، إظهار الفقر إلى الله في وقوفك على رجليك، إظهار الفقر إلى الله في راحة البال. أصل مش هيريح بالك إلا ربنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وأصلح بالهم. صلاح البال من يقدر عليه إلا الله، ومن ليستطيع أن يعيش بغيره؟ هو ده يا إخوة إظهار الفقر. انك تبين فقرك، يبان عليك ان انت محتاج له، محتاج لربنا. مهمة جدا اظهار الافتقار للعزيز الغفار. ولذلك الله يغفر لمن يظهر فقره الى مغفرة الله، وانه لا يغفر الا الله. سبحان الله العظيم. اذنب رجل ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. هي دي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله قل لا إله إلا الله. من يغفر الذنوب إلا الله؟ قل لا إله إلا الله. إظهار الفقر ده، يا رب لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي. زي اللي بيقول أروح لمي؟ أنت بس اللي بتغفر، مليش غيرك، اغفر لي. يا رب أنت بس اللي بتشفي، سبحانك اشفيني. يا رب محدش غيرك يقدر يريح بالي، ريح بالي. إظهار الافتقار للعزيز الغفار. تعالوا، علامة الغنى، شكله إيه للرجل الغني بالله ده؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأما الغنى العالي فقد قال شيخ الإسلام هو على 3 درجات. الدرجة الأولى غنى القلب، غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. والدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو شهود ذكره إياك ودوام مطالعة أوليته والفوز بوجوده. دول 3 درجات فوق بعض، 3 عاليين قوي قوي، يعني 3 نحتاج ان احنا نطر لهم فوق، يحتاج إلى تجرد عشان تقدر توصل. ابن القيم يقول: قلت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حديث متفق عليه. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الأملاك. الإنسان اللي شايف نفسه مالك يملك بيطغى، إن الإنسان لا يطغى الرآه، شايف نفسه استغنى، شايف نفسه بقى غني. لذلك إذا الإنسان رأى نفسه مالكا يطغى. مطلوب انك انت ما تشوفش نفسك مالك بوجه من الوجوه. ابن القيم في نفس الكتاب بس في فقرة متقدمة قال إيه؟ أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. العربية اللي عندك دي أو البيت أو الشقة أو الفلوس اللي في جيبك أنت بتفكر أنك أنت مالك فلوسك، الحقيقة أنك مش مالك، ده أنت مملوك، أنت وفلوسك ملك لله سبحانه وتعالى. وخلي بالك منتبه معايا الحتة دي، وممتحن يا ربنا ممتحنك بالفلوس دي، قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالفلوس دي مش فلوسك، ده أنت ربنا ادها لك امتحان. قال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فالفلوس اللي عندك دي ربنا مبتليك بيها وكل أملاكك، فالإنسان لما يشوف إنه مش مالك ده ملك ربنا يبقى خاضع للمالك كده. أما إذا شاف نفسه مالك، عارف بيفكرني بالراجل اللي شايل صناديق، ها شايل صناديق على إيده، صناديق الهدايا، بيبقى ماشي إزاي وهو شايل ماشي كده لأنه شايل، ها الطغيان ده. أما اللي مش شايل حاجة ماشي كده، فهمتني؟ يبقى اللي شايف نفسه مالك بيطغى، انت مش مالك، لا تملك على الحقيقة. عشان كده ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة العرض ده فقر. اللي عنده شقة هنا وشقة هنا وبيت هنا وبيت هنا وفيلا هنا وفيلا هنا وعربية هنا وعربية هنا، كل المولد اللي هو ده ولسه نفسه في كذا ونفسه في كذا، ده فقر، فقر النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأنواع المملوكات، إنما الغنى غنى النفس، إن الإنسان يبقى من جواه غني، غني بالله سبحانه وتعالى. غنى النفس يقول ابن القيم ومتى استغنت النفس استغنى القلب، ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، فقال غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لا أن غناه بها، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتي إن شاء الله. فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته، وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا الله. في القلب فاقة، في القلب مهما كان الإنسان غنيا، مهما كان الإنسان مالكا، مهما كان الإنسان قويا فهو فقير. في القلب فاقة، في القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغني الحميد الذي إذا حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. ابن الجوزي عليه رحمة الله في المدهش يقول ايه؟ يا ابن آدم أنا بدك اللازم، فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. هي دي. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغني به سبحانه وتعالى هو الغني في الحقيقة، ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغني به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح. والله المستعان. إلى الباحثين عن السعادة هلموا إلى الله. كل من استغنى بغير الله فقير. المتغطي بالدنيا عريان، لا الفلوس ولا الناس ولا أي شيء في الدنيا، المناصب، ما فيش حاجة تغنيك. الغني بالله هو الغني على الحقيقة، وكل من استغنى بغير الله فهو فقير على الحقيقة. فاستغني بالله واستشعر الغنى بالله، تعيش سعيدا، تعيش سعيدا. من استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح. من استغنى به سبحانه وتعالى زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح. عايز تفرح، عايز تسعد، عايز تعيش مرتاح، استغني بالله، ساعتها يحصل لك غنى القلب. إخوتي أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.